هيا باشرة اضحك نشوف انيابك اللي فجرة. هيا باشرة هيا باشرة اضحك نشوف انيابك اللي فجرة. والسالف الموجود يغشي عطرة والسالف الموجود شو شان جنب عليه هاد البوري هد الغطاء الخد نزم موري هد الغطاء الخد نزم موري هد الغطاء الخد نزم موري حق نشوف انياب بالدمر ورد النفاح عن صبح بين اوراقو. خدود التاجو خدود التاجو ورد النفاح عن صبح بين اوراقو. بستان سواجي في بلادو بستان سواجي في بلادو في ثانية حتى نشوف انيابك التبرور.